لكن ليس يعني يكون هذا حاصلا وكثيرا يعني بمعنى أنه ليس متعمقا ولا ذا اهتمام كبير لمسائل الفضل الشروع والرسول مع تعمقه بالنعم يحصل. فلو كانت مسألة في يعني منشأ الخلاف فيها دلالة نحوية ذكر بعضها لأن أمثلة. فمثلا الخلاف هي مسألة فامسحوا برؤوسكم هل الباء في برؤوسكم لإيش؟ للتبعيض أو للإلصاق؟ هذا مسألة هذا معنى نحوي لغوي حقيقة هذا لغوي ولا سنة؟ النحوي هو يقصد اللغوي كما قلنا. فالباء هنا فامسحوا برؤوسكم. الفقهاء اختلفوا في أن يمسح جميع الرأس أو يمسح بعض الرأس بناء من ضمن اختلافه حقيقة ليس يعني هناك أدلة أخرى فعل رسول صلى الله عليه وسلم وكذا. لكن من ضمن الأدلة التي استدلوا واختلفوا فيها هذه الدلالة هل الباء في قوله برؤوسكم للإلصاق أو للتبعيض؟ الذي يقول للتبعيض يقول يجزي بعض الرأس لأنه يعني برؤوسكم فإذا مسح على بعض الرأس خلاص أصدق أنه مسح برأسه والذي يقول